بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذه السورة العظيمة هي سورة الطور، وهي سورة مكية، بمعنى أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وسمات المكي ظاهرة عليها، فإن آياتها قصيرة، وأيضا تتكلم عن البعث والنشور، وفيها المحاجة مع الكفار، وفيها قوة الخطاب، إلى غير ذلك من العلامات والدلائل التي تدل على ذلك. وقد أورد ابن كثير رحمه الله في فضلها أو ما جاء فيها، أورد حديثين، أحدهما الحديث الذي في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقرأ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. ففي هذا الحديث أن سورة الطور قد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، ولا شك أن الأعم الأغلب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب أنه يقرأ فيها من قصار المفصل، والمفصل من سورة قاف إلى الناس، وله طوال وأوساط وقصار. فطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة النبأ، وأوساطه من سورة النبأ إلى سورة الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. فكان الأعم الأغلب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في المغرب من قصار المفصل والسور القصيرة، ولكنه ربما أحيانا قرأ فيها بسورة الطور، وهي سورة طويلة، بل ربما قرأ في بعض الأحيان بسورة الأعراف كاملة، ولكن هذا ليس هو الأعم الأغلب من هديه صلى الله عليه وسلم، ولكن في بعض الأحيان. ثم أورد ابن كثير رحمه الله أيضا ما رواه البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، وهذا كان في الحج، في حجة الوداع في مكة، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور، وكان هذا في صلاة الصبح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور. فالحاصل أن هذه السورة سورة عظيمة، وفيها من المواعظ والعبر والزواجر ما تلين له القلوب وتتعظ وتنزجر به عما حرم الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: والطور. الطور الأصل فيه هو الجبل الذي تكثر فيه الأشجار، الجبل إذا كان مليئا بالأشجار يسمى طور، والجبل الذي لا أشجار فيه لا يقال له طور. ولهذا قال بعض المفسرين: المراد بالطور هنا هو كل جبل فيه الأشجار فأقسم الله بكل جبل فيه شجر، وهذا قول لجمع من المفسرين. وقال بعضهم بل الطور هنا المراد به طور سيناء، وهو الجبل الذي أوحى الله إلى موسى عليه. ومال إلى هذا القول الأمير الشنقيطي، والذي يظهر والله أعلم أنه لا مانع أن يقال أن الطور هنا شامل لكل جبل فيه أشجار، ومنه جبل الطور الذي أوحى الله فيه إلى موسى فإنه من هذه الأشجار، وإن كان هذا الجبل له مزية على غيره. والطور وكتاب مسطور، الكتاب المراد به الصحيفة، والمسطور الذي قد سطرت أحرفه وكتبت. وقد تنازع العلماء ما المراد بالكتاب المسطور هنا، فقال بعضهم هو اللوح المحفوظ، لأن الله قد سطر فيه وكتب فيه مقادير كل شيء. وقيل بل اللوح المسطور هنا هو التوراة. لماذا؟ قالوا لأنه ذكر الطور قبلها، وهو الجبل الذي أوحى الله فيه إلى موسى، فذكر بعده الكتاب المسطور فهو كتاب موسى. وقال بعضهم الكتاب المسطور هو القرآن، ومن نحى إلى هذا الشيخ والشيخ ابن عثيمين، وقال إنه يناسب أن يكون ذكر الله أشار إلى موسى بذكر جبل الطور، ثم أشار بعده إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بذكر الكتاب الذي أنزله عليه وهو القرآن. وقيل بل الكتاب المسطور هو الأعمال، كتاب الأعمال الذي تكتب فيه أعمال الخلائق، والله أعلم أي ذلك هو. وإنما أقسم الله بالكتاب المسطور، ولا شك أنه يدخل في الكتاب المسطور القرآن فهو كتاب مسطور، وكذلك اللوح المحفوظ فهو كتاب مسطور. ولهذا لو قيل بالعموم فله وجه، لكن الجزم بأن المراد به كذا أو كذا الله أعلم بذلك. ولكن لا شك أن هذا يدل على فضل الكتاب المسطور، يدل على فضل الكتب المنزلة من عند الله جل وعلا على رسله، ويدل على فضل اللوح المحفوظ. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، الرق بفتح الراء، الرق بفتح الراء هو كل ما يكتب فيه من صحيفة وغيرها، كل ما يكتب فيه من صحيفة أو غيرها يقال له رق، رق بفتح الراء. ويطلق الرق أيضا على الجلد، الجلد المرقق ليكتب فيه، كانوا قديما يكتبون في الجلود، الجلود المرققة، فكلها يقال لها رق. والأظهر هنا أن المراد به الصحيفة، أن المراد به الصحيفة، فهو كتاب مسطور مكتوب في صحيفة، في رق منشور في صحيفة أو في لوح منشور، والمنشور هو المبسوط، في لوح، في رق منشور أي في لوح مبسوط. تقول بسطت الكتاب ونشرت الكتاب، بمعنى بسطت الكتاب أي فتحته ونشرته، فهو بمعنى. فالحاصل أن هذا الكتاب المسطور سواء كان اللوح المحفوظ أو الكتب السماوية بما فيها القرآن فهي في رق، في صحيفة منشورة يقرأها الناس ويصدرون عنها، يقرؤون كلام الله جل وعلا، كما هو الحال الآن في المصحف، فإنه كلام رب العالمين وصفة رب العالمين، لكنه بين أيدي الناس منشور ينشرونه ويبسطونه ويقرؤونه. في رق منشور والبيت المعمور، البيت المعمور هو البيت الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به في السماء السابعة، كما في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك، وإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وفي رواية مسلم قال ذكر حديث الإسراء وفيه أنه استأذن له لدخول السماء السابعة، فأذن له ف فلما فتحت له السماء السابعة وإذا هو بإبراهيم خليل الرحمن، وإذا هو مسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم. وهذا يدل على فضل هذا البيت المعمور، وهو كما قال ابن كثير قال هو للملائكة بمثابة البيت الحرام الكعبة في الدنيا في الأرض لأهل الأرض، للإنس لأهل الأرض. ويسميه بعض أهل العلم يسمونه بالضراح، الضراح بالضاد المضمومة، البيت المعمور هو الضراح. ويستدلون على هذا بحديث أو بأثر جاء عن علي بن أبي طالب وبعضهم يرفعه أنه قال أنه الضراح بضم الضاد، ولكن لا يخلو من كلام الحديث فيه نوع انقطاع. الحاصل أن البيت المعمور هو البيت الذي جعله الله في السماء السابعة الذي تدخله الملائكة ويدخله كل يوم 70,000 ملك، فأقسم الله به لشرفه وفضله. هذا دليل على كثرة الملائكة وأنهم لا يحصون كثرة، فكم عدد الأيام لا يعلمها إلا الله، وكل يوم يدخله 70,000 ملك، وهذا آخر ما عليهم، يعني لا يمكنون من العودة إليه مرة أخرى، لأنه يأتي من يعوده أو يطوف به أو يدخله في الأيام التي تلي ذلك اليوم. فالحاصل أن هذا يدل على كثرة الملائكة والبيت المعمور والسقف المربوع، أو قيل له المعمور لكثرة عماره من الملائكة كما مر في الحديث. وبعض أهل العلم يقول لعل البيت المعمور أيضا يطلق على البيت الحرام لأنه معمور، لأنه معمور بكثرة رجوع الناس إليه. وهذا القول وإن كان له وإن كان يعني ظاهر اللفظ يحتمله، لكن الاصطلاح الشرعي البيت المعمور الذي ورد به السنة ليس البيت الحرام، وإنما البيت المعمور هو ذاك البيت الذي في السماء السابعة الذي تدخله الملائكة. ولهذا الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، فعندنا حقيقة شرعية هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه البيت المعمور، فيصرف ما في القرآن إلى اللفظ الشرعي والحقيقة الشرعية. وإن كان القول الآخر بأنه يحتمل أن يكون البيت الحرام له وجه من النظر، لكن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها. والبيت المعمور والسقف المرفوع، السقف المرفوع المراد به السماء، وهذا قول مجاهد وقتادة سفيان وغيرهم، واستدلوا له بقوله جل وعلا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، فسماها الله سقفا في آية أخرى. والقرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا. وقال الربيع بن أنس هو العرش، السقف المرفوع هو العرش، يعني أنه سقف لجميع المخلوقات. قال ابن كثير وله اتجاه، يعني هذا القول له وجه، وهو يراد مع غيره كما قاله جمهور. والأظهر والله أعلم أن السقف المرفوع المراد به السماء، فإن الله سبحانه وتعالى أقسم بالبيت المعمور وأقسم بالسقف المرفوع، فإن الله جعل السماء سقفا وجعلها مرفوعة عالية لا تقع على الأرض ولا تسقط عليها. وفي ذلك من يعني مما يدل على عظمة الله وقدرته ما يستحق به أن يكون مقسما به، لأن الله لا يقسم إلا بشيء عظيم وإلا بشيء له شأن. قال والبحر المسجور، أولا اختلف في البحر ما المراد به، فجمهور أهل العلم على أن المراد بالبحر هو البحر المعروف، البحار المعروفة في الدنيا المعروفة عند المخاطبين. وقال بعض أهل العلم وهو قول للربيع بن أنس قال هو الماء الذي تحت العرش، هو الماء الذي تحت العرش الذي ينزل الله منه المطر الذي يحيي به الأجساد في قبورها يوم معادها. وهذا القول وإن كان له وجه وكان عرشه على الماء فإن عرش الرحمن على الماء، لكن القول بأن المراد بالبحر هو ذلك الماء هذا يحتاج إلى دليل نقلي، دليل من الكتاب والسنة، لأن الأصل في الخطاب أن يخاطب الناس بما يعهدونه ويعرفونه. ولهذا قال كثير من أهل العلم بأن البحر المسجور الألف واللام فيه للعهد، البحر المعهود لكم الذي تعرفونه، والمسجور فيه أقوال. القول الأول أن المسجور المراد به الموقد، البحر المسجور أي البحر الموقد، وهو أن هذه البحار التي نراها ماء يوم القيامة تسكر فتصبح نارا تتأجج، وهذا يدل عليه قوله جل وعلا وإذا البحار سجرت، وهذا يوم القيامة تسكر فتصبح كالتنور نارا تلظى. والقول الثاني قال إن المسجور المراد به المحبوس، وهذا قول ابن عباس، قال هذا البحر محبوس من الله عز وجل، الله الذي يحبسه، وإلا هذا الماء البحر لما تقف على شبيره وعلى طرفه ليس له حواجز تمنعه من أن يفيض على الأرض وعلى أهل الأرض، ولكن الله يمسكه بقدرته. ولهذا حتى لو اشتدت الرياح وصار هناك مد فإنه لا يطغى على الأرض، مع أنه لما تنزل الأمطار وهي لا تقاس بكثرة مياه البحار إذا استمر نزولها فإنها تطفو على الأرض وتهلك المساكن والبيوت والزروع، وأما هذا البحر فإن الله قد حبسه، وإلا لأهلك الناس كلهم لكثرته وليس هناك حواجز. قال فالبحر المسجور المراد به البحر المحبوس، سجره أي حبسه، ومنه يعني قولهم سجر الكلب إذا حبسه وربطه لئلا يعني ينطلق، فيقول إن في حبسه عن الناس آية من آية الله جل وعلا ودليل على قدرته، ولو شاء لجعله يأتي عليهم وعلى حروثهم ويغرقهم جميعا. وقال بعض المفسرين المراد بالمسجور وهو قول قتادة، قال المسجور المملوء، واختاره ابن جرير البحر المسجور يعني البحر المملوء بالماء كله ماء، وهذا القول اختاره ابن جرير. ولا يمنع والله أعلم أن يقال إن كل هذه الأقوال حق، فالبحر المسجور هو هذا البحر المعروف لكنه مسجور، هذا يوم القيامة يسجر فيتأجج نارا، وهو مسجور محبوس عنا لا يطغى علينا، وهو مسجور أيضا مملوء بالماء. وحمل اللفظ إذا كان اللفظ يدل على أكثر من معنى حمله على جميع ألفاظه متعين إلا إذا قام الدليل على تخصيص أحدها، هذا من القواعد المقررة عند أهل التفسير، حمل اللفظ على حمل الآية أو كلام الله عز وجل على جميع مدلولاته إلا إذا قام دليل على تخصيص بعضها دون بعض. والحاصل أنه البحر المعروف أقسم الله به لعظم شأنه ولأهميته. قال والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع، هذا هو جواب القسم، أقسم الله جل وعلا بخمسة أقسام، وتكرار القسم يدل على أنه كل قسم منها يعني كل واحد منها باعتبار أنه قسم جديد، فأقسم الله خمس مرات إن عذابه لواقع، إن عذاب ربك لواقع، وهذا فيه تأكيد البحث والنشور، لأن الآيات مكية والسورة مكية مع قوم ينكرون البعث وينكرون النشور وينكرون اليوم الآخر، ولهذا أكده لهم بعدة مؤكدات إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، فأقسم وبين أن عذابه سيقع ولا محالة ولا بد من ذلك، وإذا وقع ما له من دافع، ليس له أحد، ليس هناك أحد يستطيع دفعه أبدا، لو اجتمع من بأقطارها أهل السماوات والأرض لا يمكن أن يدفعوا وأن يمنعوا وأن يردوا أو يؤخروا عذاب الله جل وعلا، وهذا فيه من يعني من التخويف من تحقق هذا اليوم ووقوعه لا محالة، وأنه إذا جاء يشغل كل نفس كل إنسان بنفسه، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. في ذلك اليوم لا أحد يقول أنا أريد دفع العذاب، وإنما يقول نفسي نفسي وينظر في نجاة نفسه. فهو يوم يجعل الولدان شيبا، ويوم تتفطر منه القلوب، فيجب على المسلم أن يعد العدة لهذا اليوم. ولهذا قال جل وعلا يوم تمور السماء مورا، وهذا بيان متى يقع، إن عذاب ربك لواقع، وإذا وقع ليس له أحد يدفعه ولا يمنعه. متى ذلك؟ يوم تمور السماء مورا، ذلك العذاب وقوعه يوم تمور السماء. والمور هو الحركة مع الاضطراب، الحركة مع الاضطراب، والمعنى أن السماء التي عهدناها ثابتة لا تتحرك تضطرب وتمور وتتحرك بسرعة، وتبدل السماوات وتبدل الأراضين. وكذلك تنفطر وتنشط، لأن الأمر يتغير، هذه الحياة انتهت. ولهذا قال يوم تمور السماء مورا، وأكد مورا هنا أكده لبيان أنه حركة شديدة وقوية، كما جاء في الآيات الأخرى يوم تمور السماء مورا. سبحان الله، السماء تغيرت وصارت تتحرك حركة شديدة وتضطرب، وتسير الجبال سيرا. الجبال الثابتة التي نراها ثابتة مستقرة تتغير الحال يوم القيامة، أولا هذه الجبال تدك، ثم بعد ذلك تحمل في الهواء فتسير سيرا شديدا. ولهذا يقول الله جل وعلا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، مثل السحاب. ويقول في آية أخرى وسيرت الجبال فكانت سرابا، مثل السراب الذي يتراءى لك. قال في آية أخرى كالعهن المنفوش. كل هذه الأهوال تعظ من كان قلبه حيا أن يستعد لذلك اليوم المخيف. الجبال الصماء القاسية تتغير وتتبدل وتسير وتطير في الهواء وتكون كالعهن المنفوش كالسراب. لماذا؟ لشدة الهول الذي يلحقها. فكيف بك أنت وأنت من لحم ودم؟ ولهذا هذه الأهوال تقطع القلوب، ولكن قد قضى الله وقدر أن الناس لا يموتون مع شدة هذه الأهوال، لا يموت، وإنما يبقى لأنه وقت جزاء ومحاسبة. قال جل وعلا فويل يومئذ للمكذبين. فويل مر معنى أن الويل أصح ما يقال فيه أنها كلمة بمعنى الدعاء، أو أنها بمعنى الهلاك والدمار. وورد أن ويل واد في جهنم تستعيذ منه نار جهنم، لكن لا يصح من ذلك شيء، لا يصح فيه شيء، وإنما المراد بالويل الهلاك والدمار. وكذلك هنا فويل يومئذ للمكذبين، أي الهلاك والدمار والعذاب الشديد يومئذ. هذا التنوين يومئذ في قوله يومئذ يسمى تنوين العوض، تنوين العوض بالضاد. لماذا؟ لأنه عوض به عن جمل سابقة. فقوله يومئذ يعود على قوله يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ يوم حصول هذه الأمور، ويل يومئذ للمكذبين الذين كذبوا بالحق، كذبوا بالقرآن، كذبوا بالرسول، ولم يؤمنوا بالله ولا برسوله ولا بكتابه. فويل يومئذ للمكذبين. ثم قال الذين هم في خوض يلعبون، في خوض، حياتهم في خوض، والخوض هو اللعب واللهو، لا هم لهم إلا الخوض في الكلام والخوض في الأمور، غير مصدقين، فهم مكذبون منكرون الذين هم في خوض يلعبون. يقول ابن كثير: أي هم في الدنيا يخوضون في الباطل ويتخذون دينهم هزوا ولعبا، الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يوم يدعون، الدع هو الدفع بشدة وعنف، يدعون إلى نار جهنم دعا يعني يدفعون إليها دفعا بعنف وشدة وقوة ويلقون فيها. وهذا تحذير وتخويف، تتقطع منه القلوب. أيها المكذبون، أيها الخائضون، أيها المنكرون للبعث، اسمعوا وعوا، فإن أمامكم يوم لا بد من وقوعه ولا يدفع وقوعه شيء، وهو يوم ذو أهوال، وستدعون أي تطرحون وتلقون في نار جهنم دعا بعنف وقوة، ليس الأمر إليكم. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون إليها دفعا شديدا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. تقول لهم الخزنة حينما يدفونهم ويدعونهم إلى النار دعا وبقوة، يقول لهم مبكتين لهم مذلين مخزين لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ولهذا الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة، والإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما يقع في اليوم الآخر، ومنه الإيمان بالنار والإيمان بالجنة والإيمان بالبعث والإيمان بالنشور والإيمان بعذاب القبر والإيمان بما يكون في العرفات، هذا كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر، ومن لم يؤمن به فليس بمؤمن. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبادة، في حديث عبادة بن الصامت، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أن هذا من تمام الإيمان، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أو كما جاء في الحديث. فإن الإيمان بالجنة والإيمان بالنار هذا من أصول أهل السنة التي يعتقدونها، ومن لم يؤمن بذلك فليس بمؤمن. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم يقول أيضا لهم على سبيل التوبيخ، هذا استفهام توبيخي، أفسحر هذا؟ هذا سحر، لأنهم كانوا يقولون عن القرآن بأنه سحر، القرآن يتضمن الإخبار عن النار وأنها حق، ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، فيقول لهم: هذه النار التي الآن تقتحمونها وتدخلون فيها هذا سحر وإلا حقيقة؟ هذا على سبيل الاستهزاء بهم والتوبيخ والتبكيس، لأنه قد جاءهم من الآيات ما فيه مزدجر، جاءهم من الآيات والعبر في هذه الحياة ما يدل على وجود النار وأنها حق. لهذا نؤمن، ويجب أن نعتقد ونؤمن بأن النار والجنة موجودتان الآن، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك نص عليها الأئمة كالإمام الطحاوي بعقيدته وغيره، موجودتان الآن، خلقهم الله عز وجل ولا تفنيان أبدا. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ هذا سحر غطي عليكم، ليست نار حقيقية، أم أنكم لا تبصرون الحق، كنتم في عمى وفي جهالة، تغطون أعينكم، تعرضون عن الحق، لا ينفعكم كونكم عدلتم عن الحق وأبيتم أن تبصروه، هذا لا يعذركم، ليس عذر لكم بين يدي الله، فاصلوا النار وادخلوها. ولهذا قال: اصلوها أي ادخلوها، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. سواء خبر مبتدأ تقديره ذلك سواء عليكم، يعني اصلوا النار ادخلوها فاصبروا على عذابها أو لا تصبروا ذلك سواء عند الله عز وجل، صبرتم أو لم تصبروا أنتم في النار خالدون فيها لا تخرجون منها أبدا. هذا فيه من يعني من التبكيت ويعني التخويف والزجر والإهانة ما الله به عليه. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، ذلك سواء تصبرون أو لا تصبرون أنتم في النار. ثم قال إنما تجزون ما كنتم تعملون. سبحان ربي. دخولكم النار ودعكم وإلقاؤكم فيها لم يظلمكم الله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، ولكن هذا إنما هو بسبب ما كنتم تعملون. إنما تجزون يعني دخولكم النار هذا جزاء مجازاة من الله عز وجل بسبب ماذا؟ بسبب ما كنتم تعملون. فما يجوز أن تكون موصولة إنما تجزون الذي كنتم تعملون، أو يجوز أن تكون مصدرية إنما تجزون عملكم ما كنتم تعملون، شيء قد عملتموه وفعلتموه من الكفر والتكذيب وعدم الإيمان وإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقتال المؤمنين إلى غير ذلك، فهي أعمالكم وفاكم الله إياها. وهذا أيضا يكون فيه بيان عدل الله جل وعلا، وأن الله لا يعذب أحدا إلا بذنب وبعمله. ثم قال سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونعيم. هذا مما قاله بعض أهل العلم، قالوا إن القرآن يسمى مثاني لأنه يثني الحديث، فيأتي بالحديث عن النار ثم يثني بالحديث عن الجنة ثم يثني بالحديث عن القصص. فكذلك هنا ذكر النار وذكر شيئا مما يحصل لأهلها، ثم ثنى بالحديث عن الجنة وما أعده الله عز وجل لأهلها. فقال إن المتقين في جنات ونعيم. الجنات هي البساتين، فقيل لها جنات لأنها تجن ما بداخلها وتستره بكثرة أشجارها وأغصانها. ونعيم، هم في جنات وهم متنعمون في هذه الجنات في غاية النعيم والأنس. إن المتقين في جنات ونعيم. يقول ابن كثير يخبر عن حال السعداء فقال إن المتقين في جنات ونعيم، وذلك بضد ما أولئك فيه من العذاب والنكال، أهل النار الذين سبق ذكرهم. ثم قال فاكهين بما آتاهم الله، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. الفاكه والفكه هو المسرور، الفاكه والفكه هو المسرور، والمراد كما قال ابن كثير قال أن يتفكهون بما آتاهم الله من النعيم من أصناف الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك. وقال بعض المفسرين فاكهين، الفاكه يعني صيغة مبالغة هذا الاسم، مثل ما يقال تامر ولابن، يعني كثير التمر وكثير اللبن، فالفاكه كثير السرور، وهو يرجع إلى المعنى الأول. وهم وقيل فاكهين يعني يتفكهون، يحصل لهم كثير من الفاكهة، ولكن الأظهر والله أعلم أن الفاكه هنا هو المسرور بما يحصل له من اللذات والنعيم بما فيها من الفواكه والنعيم الذي أعده الله عز وجل. فأهل الجنة في جنات وفي نعيم، وهم فاكهون أي مسرورون بما آتاهم ربهم، الله الذي آتاهم وأعطاهم، وقال آتاهم ربهم أضافهم إلى ربهم إضافة التشريف لقربهم منه، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. إذن هم مسرورون وحق لهم ذلك أن يسروا بما آتاهم الله، لأن الله قد آتاهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ووقاهم، وهذه نعمة أخرى، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، هذه نعمة ومنة أخرى من الله جل وعلا أنه وقاهم من النار عذاب الجحيم، وقاهم منها ولم يدخلهم في النار وسلمهم ونجاهم منها، وهذا بفضله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالجنة لا يدخلها أحد بعمله ولكن برحمة أرحم الراحمين. فكون هؤلاء وقوا من عذاب الجحيم هذا فضل من الله ومنحة ونعمة، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. يقال لهم كلوا واشربوا، وهذا ليس على سبيل يعني الإلزام، وإنما على سبيل الإذن لهم وتكريمهم. كلوا من مآكل الجنة واشربوا من مشاربها هنيئا. والهنيء هو الذي لا تنغيص فيه ولا كدر، وهذا يطلق في الشرب في الأكل والشرب. هنيئا مريئا، يعني كلوا أكلا واشربوا شربا موصوفين بأن كل منهما هنيئا. والهنيء هو السائغ الذي لا تنغيص فيه، لا نكد فيه، لا كدر فيه، لأن الجنة دار نعيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. اختلف العلماء في الباء هنا، فقيل إنها للسببية، وهذا هو القول الصواب، وقيل إنها للعوض وهذا غلط. فالمعنى هكذا: كلوا واشربوا هنيئا بسبب الذي كنتم تعملون. إذا قدرنا ما موصولة يكون تقدير الكلام هكذا: كلوا واشربوا بسبب الذي كنتم تعملون. وإن قدرنا ما موصولة مصدرية فإن نقول: كلوا واشربوا بسبب عملكم، بسبب عملكم. إذن هذا النعيم الذي هم فيه أحلهم الله ذلك النعيم بسبب أعمالهم. لكن قد يثور إشكال هنا، وهو: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله؟ فكيف نقول أنهم يأكلون ويشربون بسبب عملهم؟ نقول هي سببية، لكن ليعلم أن الأعمال أعمال بني آدم مهما بلغت صلاحا وكثرة لا يمكن أن تكون مقابلة لنعيم الجنة أبدا. إذا كان على سبيل المقابلة مهما تعمل لا يساوي الجنة أبدا، الجنة غالية، ما تدخل الجنة بسبب هذا العمل أبدا. لكن من رحمة رب العالمين الرحمن الرحيم أنه جعل العمل اليسير هذا جعله سببا لدخول الجنة. هو عند الموازنة لا تستحق به الجنة، لكن الرحمن الرحيم من على عباده المؤمنين قال: عملكم هذا اليسير القليل أنا أدخلكم به الجنة، أنا أدخلكم به الجنة. ولهذا جعله سببا لدخول الجنة، لا لأنه كفر ومكافئ للجنة، لكن لأن ربنا جل وعلا تفضل علينا وتفضل على المؤمنين فجعل هذا العمل اليسير القليل جعله سببا لدخول الجنة. والله يمن بفضله على من يشاء من عباده. فهي للسببية، لكن لا يعني ذلك أنه العمل كان مساويا موازيا لقدر الجنة، ولكن هو عمل قليل، لكن برحمة أرحم الراحمين جعل هذا القليل جعله سببا لدخول الجنة فضلا منه جل وعلا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وهذا دليل يا أخوان على العمل، أنه لا بد من عمل، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان: قول واعتقاد وعمل. فالإيمان اعتقاد، لا بد من الاعتقاد القلب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا بد من عقد القلوب والتصديق والإقرار الداخلي في القلب، والنطق باللسان بلا إله الله وغيرها من الذكر من الكلام الحسن، والعمل، لا بد من العمل بما كنتم تعملون، لا بد من العمل. وإلا يقول أنا مؤمن وهو لا يعمل، أو يقول كما يقول غلاة صوفية بأن سقط عنهم التكاليف، أبدا، ما دمت مكلفا فأنت مطالب بالعمل. إلا إذا ذهب العقل فإنه إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب، أما قبل ذلك فالإنسان مكلف فلا بد من العمل. والله جل وعلا ما كلفنا ما لا نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وجعل أعمالا يسيرة تنال بها الدرجات العالية. وأقرب مثال ذلك الصلوات الخمس، ما جعلها في وقت واحد وجعل خمس صلوات فقط مفرقة على 24 ساعة، فالذي يحافظ عليها ويؤديها فهو على خير عظيم. قال جل وعلا متكئين على سور مصفوفة وزوجناهم بحور عين. هذا من النعيم الذي أعده الله عز وجل لهم أنهم فاكهين مسرورين بما أتاهم الله، نجوا من عذاب النار، يأكلون ويشربون هنيئا مريئا بسبب أعمالهم، وأيضا هم متكئون، متكئين على سرر. والمتكئ الاتكاء هذا دليل على الأنس، دليل على زيادة الأنس والطمأنينة. ولهذا إذا كنت مسرورا اتكأت على المتكأ أو على المركع تكون في غاية السرور، ولذلك هم في غاية الأنس. متكئين على سرر، جمع سرير، مصفوفة، وهذه السرر مصفوفة حتى يكونوا متقابلين، متقابلين عليها كما قال جل وعلا على سرر متقابلين، وهذا لزيادة الأنس. قد اتكأوا على أسرتهم وهم متقابلون، ينظر بعضهم إلى بعض ويتحدث بعضهم إلى بعض ويأنس بعضهم إلى بعض. وهذا في الدنيا من يعني في غاية الأنس أن يحصل مثل هذا، حينما يتقابل الأحبة ويكون في غاية من الأنس، متكئون مقبل بعضهم على بعض، هذا في غاية الأنس. فكيف إذا كان في جنة الخلد فهو في يعني في غاية النعيم. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. الحور جمع حوراء، والحوراء فيها أقوال، قيل هي البيضاء، الحوراء هي البيضاء بياضا نقيا ليس برصا ولا غيره، بياضا في صفاء. وقيل الحوراء المراد به المرأة التي يحار الطرف فيها من جمالها من حسنها، لما يراها البصر يحار، شبه الحيرة من شدة جمالها. وقال بعض المفسرين الحوراء هي النقية بياض العين، الحور العين هذه كلها في العين، فهي حوراء العين يعني بيضاء العين بياضا نقيا. وعين جمع عيناء، وهي العظيمة العين في حسن وسعة، حور عين، عين جمع عيناء يعني امرأة عيناء، يعني واسعة العينين، عظيمة العينين، جميلة العينين. فهذا وصفهن، حور في شدة في غاية الحسن والبياض والبهاء، وفي غاية جمال العيون، عيونهن واسعة عظيمة شديدة البياض شديدة السواد. وزوجناهم بحور عين. إذن هذا من النعيم الذي أعده الله لعباده، أنه أيضا جعل لهم أزواجا من الحور العين الذين لسنا كنساء الدنيا، فهن أزواج مطهرة لا حيض ولا نفاس ولا مخاطة ولا بزاقة ولا غير ذلك، مطهرات من كل دنس وعيب مما يكون في نساء أهل الدنيا. ولهذا يقول ابن كثير، يقول ومعنى مصفوفة أي وجوه بعضهم إلى بعض، كقوله على سرر متقابلين وزوجناهم بحور عين، أي وجعلنا لهم قرينات صالحات وزوجات حسانا من الحور العين. وقال مجاهد وزوجناهم أنكحناهم بحور عين. ثم قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. بعد أن ذكر الله عز وجل شيئا من النعيم الذي أعده لعباده المؤمنين، امتن عليهم بنعمة أخرى، وهو أنه ألحق بهم ذرياتهم وجعلهم معهم في درجتهم. قال والذين آمنوا، هذا شرط الإيمان مع العمل الصالح، واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني كانوا ذريتهم من المؤمنين. والمراد بالذرية هنا من لم يبلغ الحنس، من لم يبلغ، من لم يكن مكلفا. وأما إذا كلف فإنه يجازى على عمله. ولو قيل بهذا أنه الذرية كل أولادك حتى من كان رجلا وتزوج لصار كل الجميع ملحقين بآدم، ولكن المراد بالذرية يطلق على من لم يبلغ التكليف، الصغار الذين لم يكلفوا، لم يجب عليهم العمل. وقرر هذا ابن القيم وغيره من أهل العلم، فقالوا الذرية الذين لم يثبت لهم حكم التكليف، وأما الكبار فليسوا كذلك وإنما يجازون بأعمالهم. فالحاصل أن الله يلحق بالمؤمنين ذرياتهم الذين هم على دينهم، لكن لو فرض أن الابن أمه مثلا يهودية أو نصرانية فانتقل إلى دينها وكان معها، هذا أمره يختلف. ولهذا الصواب أن أطفال المؤمنين في الجنة، كلهم في الجنة، كلهم في الجنة. وأولاد الكفار فيهم خلاف، من العلماء من قال أنهم أولاد الكفار في الجنة، وأظهر القولين الذي يظهر لي والله أعلم أن التوقف في هذا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، فإنهم يبتلون يوم القيامة، أطفال المشركين يبتلون، فمنهم من يكون إلى الجنة ومنهم من يكون إلى النار. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، رفع الله درجات ذريتهم إليهم، وهذا فضل من الله وكرم، ألحق الذرية مع أن مقامهم أقل من مقام آبائهم، لكن رفعهم إلى آبائهم تكريمة لآبائهم. ثم قال وما ألتناهم من عملهم من شيء، ألتنا يعني أنقصنا، وما ألتناهم يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء. ليس معنى ذلك أن إذا رفعنا الذرية إلى الآباء أننا نزلنا درجة الآباء وجعلنا منزلتهم أقل، لا. وما ألتناهم من عملهم من شيء، وما أنقصناهم من عملهم من شيء، بل هم في منزلتهم وذريتهم وذريتهم رفعت إليهم. وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين، رهين بمعنى مرهون ومرتهن، كل امرئ بما كسب من عمل مرتهن بعمله، وهذا العدل من الله سبحانه وتعالى، ما ظلم ربك أحدا. وهذه الآية حق على ظاهرها، ولكن في حق المؤمنين الله جل وعلا يعطيهم ما لم يكسبوا، كما قال جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ومن ذلك هذه الآية، يعني هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الذرية زادهم على ما عملوا، هم عملهم لا يستحقون أن يبلغوا درجات آبائهم، ولكن زادهم ورفعهم. فكل إنسان بما كسب مرتهن بعمله، لكن يزيد الله المؤمنين من فضله ويضاعف لهم ويزيدهم من فضله بشيء لم يعملوه، وإنما كرم وجود منه سبحانه وتعالى. ولكن في باب المجازات أبدا الكافر لا يؤخذ إلا بذنبه، ولهذا مر معنا في الآيات أن الله عز وجل جازاهم بما كانوا يعملون، لأن مرتهنين بعملهم، هذا عملهم، والمؤمنون كذلك، لكن الله يزيدهم من فضله فيبلغهم منازل لا يبلغونها بالعمل، وإنما بفضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. كل نفس كل امرئ بما كسب رهين. وهذا في الحقيقة ينبه الإنسان، يا عبد الله إنما أنت بعملك، لا لا لا لا تضيع بك الأيام ولا يذهب عمرك عليك سدى، تلتفت يمينا وشمالا، والله إنك عند الله بعملك، بل وأنت عند الناس بعملك، فاعمل صالحا تجده. إلى متى الإنسان يتباطى؟ والشيطان له مداخل على الإنسان، لا اترك كذا من العمل الصالح حتى يحصل لك كذا، اترك كذا حتى تحصل كذا، اترك كذا حتى تخرج من الجامعة، اترك كذا حتى تتوظف. يا أخي اعمل عملا صالحا وبادر. ولهذا الله عز وجل لما ذكر الجنة ونعيمها والعمل الصالح حث عليه بالمسارعة، وسارعوا سابقوا، يعني فيه مسابقة، أسرع سابق بسرعة لا تتأخر. ومر معنا البارحة ففروا إلى الله، بينما لما ذكر الدنيا ماذا قال؟ والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، ما قال فسارعوا فسابقوا ففروا، امشي يا أخي، ابذل الأسباب فقط لا تستعجل. لكن أمر الآخرة حتى عليه بالمسارعة والمسابقة. لماذا؟ لأنها فرصة العمر، إذا جاءك الأجل ما تزيد حسنة ولا تنقص، انقطع عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد الإنسان يا أخوان يستغل، لأنه لا يزال يا أخي أن تعمر مثل ما عمر أبوك أو أخوك، لا يمكن تموت وأنت في شبابك، الموت ما له أمد معين، لا يقبض إلا أرواح من بلغ سن كذا وكذا، كل نفس لها أجل مسمى، لا تتقدم ولا تأخر. قال وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، أمددناهم أمدهم الله فضلا من عنده بفاكهة، وهذه الفاكهة وصفها الله عز وجل في آية أخرى بأنها وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ما هي فاكهة قليلة، كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تقطع عنهم ولا تمنع، لأنها قد يؤتى بها لكن يمنعون من أكلها، لا تنقطع ولا يمنعون من أكلها. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، وجاء في الآية الأخرى لحم طير مما يشتهون تشتهيه أنفسهم، ولهذا كل نعيم تشتهي النفس موجود في الجنة، حتى جاء في حديث أورده الترمذي وصححه وحسنه بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يتكلم في إسناده، أن أهل الجنة أن أحدهم يقع في نفسه لحم الطير يشتهيه في نفسه، فما يشعر إلا وقد خر بين يديه مشويا ليأكل، نعيم عظيم. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، يتنازعون يعني يتعاطون فيها أي في الجنة كأسا، الكأس المراد كأس الخمر، يشربونها يتعاطونها فيما بينهم، ينزع هذا يشرب والآخر مقابله يشرب، يتنازعون فيها كأسا لا لغو في هذه الكأس، صاحبها إذا شربها ليست في الدنيا يلغو ويتكلم ويقول ما لا يعقل، ولا تأثيم ليس فيها إثم، ولا تذهب بالعقول كخمر الدنيا، فخمر الدنيا فيها اللغو وفيها الإثم، لا خمر الآخرة لا لغو فيها ولا تأثيم. قال تعالى بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وقال لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وهنا قال يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، فهي ليست كخمر الدنيا. ويطوف عليهم غلمان لهم، يطوفون يعني يطوف يتردد عليهم لخدمتهم، يترددون عليهم ماذا تحتاجون في خدمتهم، غلمان لهم ملكهم أمرهم لهم خاصا به، لا يخدم مجموعة، لا كل له غلمانه. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، مثل اللؤلؤ المكنون المخزون لنفاسته وقيمته، مكنون مخزون في مكان مكنون لا يظهر للشمس والهواء والغبار، وهذا دليل على جمالهم، وهذا دليل على أن الخدم إذا كان يعني إذا كان جميلا أن هذا ما يزيد في الأنس، فكذلك خدم أهل الجنة فيهم من الجمال أنهم كاللؤلؤ المكنون، هذا فضل الله، هذا فضل الله، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. ثم قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أقبل عليه يعني تقول أقبلت على فلان في الحديث، يعني توجهت إليه وصار حديثي معه، أقبلت عليه بوجهي وبكل أتحدث معه ما انصرفت عنه، هذا من أدبهم وحسن أدبهم مع بعضهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون؟ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، الله أكبر الإيمان، قالوا نحن كنا في الدنيا في أهلنا في الدنيا كنا مشفقين خائفين من عذاب الله خائفين من النار. لا بد من الخوف يا عبد الله في هذه الحياة، لا بد أن تخاف حتى تنجو غدا تأمن غدا، وهذا قد ذكره الله عز وجل في آيات كثيرة، قال جل وعلا منها قوله جل وعلا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، لا بد يا أخي تخاف من عذاب الله، لا لابد تتذكر عذاب الله، لابد يكون منك على بال، ما تعيش في الدنيا هكذا باطش، ما تقف ولا ترعوي ولا ترجع إلى الوراء أبدا. لابد من الخوف من عذاب الله، تذكر عذاب الله، تذكر النار، خف منها يا أخي واعمل ما ينجيك منها. ولهذا انظر إلى حال هؤلاء الجنة، هذا من صفاتهم أنهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين، ونحن في بين أهلنا وبين أظهرهم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. من الله عليهم ووقاهم عذاب السموم، السموم هي النار ولحها ووهجها، فوقاهم الله عذاب النار منة منه، ولهذا هم معترفون لله عز وجل بذلك حتى وهم في النعيم. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وقانا النار وجنبنا النار وزحزحنا عنها وأدخلنا الجنة. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل لما كنا في الدنيا كنا ندعو الله، والدعاء يا أخوان قسمان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكلاهما كانوا يقومون بها. فدعاء المسألة هو الذي فيه سؤال وطلب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما فيه طلب. ودعاء العبادة هو ما عدا سؤال، ما عدا دعاء المسألة، كل العبادات التي تقوم بها غير دعاء الذي فيه السؤال فهو دعاء عبادة. فحينما تضع اليمنى على اليسرى على الصدر هذا عبادة، حينما تصوم وتمسك عن الأكل والشرب ولو لم تتكلم هذا عبادة، تدعو الله به أن يغفر لك وأن يكفر عنك سيئاتك ويرفع لك درجاتك. فكانوا يدعونه. إذن لا بد يا أخوان من الدعاء في هذه الحياة، الدعاء الطلبي ودعاء العمل، هذه صفات عظيمة. انظروا يا أخوان أهل الجنة أخبر الله عنهم أنهم يقولون هذا، وهذا فيه إرشاد لنا نحن حتى نتصل بهذه الصفات، نخاف ونشفق من النار ومن عذاب الله، وندعو الله جل وعلا ونكثر من دعائه والتوسل إليه، ولا نستهين في أمر الدعاء يا أخوان، ما نستهين في أمر الدعاء أبدا، شأنه عظيم. قال إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله البر هو الواسع الإحسان والرحمة، هو واسع الإحسان والرحمة، والرحيم ذو الرحمة البالغة الوافلة، ذو الرحمة البالغة الوافلة. فهو جل وعلا البر واسع الإحسان والرحمة، رحم عباده ووفقهم لعمل الصالحات ونجاهم من عذاب الله، وهو الرحيم، كل ذلك برحمته وجوده وكرمه، وإلا فإنه لا يدخل الجنة أحد بعمله. ثم قال سبحانه وتعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. يا طلاب العلم، يا دعاة الحق، انظروا انظروا ما وصى الله، ما وصى به ربكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، فذكر، لا بد من التذكير. فأنا أقول هذه مهمتنا يا أخوان، كل بحسب حاله. الشيطان له مداخل الإنسان، يقول لا بدري عليك أنت، توك أنت، ما شيخ أنت، انتظر حتى تصير شيخ. يا أخي من قال لك تكلم بدقائق الأمور؟ بلغ عني ولو آية، الشيء الذي تعرفه بلغه. ولهذا حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري، شببة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلسوا عنده 21 يوم فقط، 21 يوم، ثم رجعوا إلى قومهم ووصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا ليقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. لكن نحن لسنا من يقول قم والله يفتح عليك، تكلم بس والله يفتح عليك، لا، نقول بلغوا عني، عني البلاغ منصب إلى أن يكون بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من دينه وطريقته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تعلمتم العلم الكثير، راجع قبل أن تتكلم بالعلم الذي تتكلم به، سواء تشرح آية أو حديث أو كلام تتكلم على مسألة، راجع كلام أهل العلم فيها، حضر قبل أن تتكلم. لكن لا تتوارى، أن تتوارى وفلان يتوارى، من يعلم الناس؟ ينزل الوحي عليهم يشربونه مع الماء العلم؟ لا. ولهذا أهل الباطل يا أخوان يعيثون في الأرض فسادة، بالليل والنهار يعملون ويدعون إلى باطلهم، وأنتم على الحق ترجون ما لا يرجون. فلا بد يا أخوان من النشاط في الدعوة إلى الله عز وجل، واطمئنوا بأن الله ناصر دينه، والله إن الدين منصور، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لكن احرص على أن تكون من أحد أفراد هذه الطائفة من الدعاة إلى الله. أعظم عمل قل هذه سبيلي ما هي؟ أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله. ولهذا قال الله لنبيه فذكر، تذكير هو العظة بالقرآن، يذكرهم يدعوهم يأمرهم ينهاهم بقال الله قال رسوله فذكر. ثم قال فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، فما أنت بحمد الله بنعمة الله عليك، بنعمة الله عليك لست بكاهن ولا مجنون، لست بكاهن ولا مجنون. الكاهن هو الذي يأتيه الرأي، يأتيه الرأي من الجن، يرى أحدا من الجن بكلمة يتكهن الأمور، ولا مجنون لا عقل لك، فهذا من نعمة الله. أنت يا أخي انظر هذه النعمة، الله يقول لنبيه فذكر ثم قال فما أنت بنعمة الله عليك وفضله عليك بكاهن ولا مجنون. أنت يا أخي الآن كلنا لسنا بكهان ولا مجانين، هذه نعمة من الله علينا، نعمة من الله علينا، منحة من الله جل وعلا علينا، فعلينا أن نعرف قدر هذه النعمة ونشكر الله عز وجل عليها، ومن شكرها التذكير والدعوة إلى الله جل وعلا. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يذكر شيئا مما تقوله قريش. وأم هنا هي المنقطعة بمعنى بل والهمزة، بل أيقولون، بل أيقولون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، نتربص ننتظر به، ماذا ننتظر به؟ حوادث الدهر، نتربص به حوادث الدهر حتى يأتيه الموت يموت ويهلك ونستريح منه، قبحهم الله. نعم. يقول الله جل وعلا أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. يخبر الله جل وعلا عن كفار قريش بأنهم يقولون إنما محمد شاعر ونحن نتربص، أي ننتظر به ريب المنون، وريب المنون المراد بها حوادث الدهر، الريب هنا المراد بها الحوادث، والمنون هو الدهر، وقيل الموت، والصواب أنه المراد به الدهر كما دلت عليه أشعار العرب ولغتهم. انظروا يا أخوان كيف حينما تنطمس البصائر فإنهم ينتظرون بنبي الرحمة، الرحمة المهداة الذي يدعوهم إلى النجاة من النار، ينتظرون متى يميته الله حتى يستريحون منه. هذه من نفس الفطر والعقول. قال جل وعلا قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، انتظروا فإني معكم من المنتظرين وسترون لمن تكون العاقبة، وكانت العاقبة له وللمؤمنين. وهكذا صاحب الحق يتربص بأعدائه، يقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا ويتربص بهم، ويفرق الله جمعهم وشملهم ويجعل الدائرة له ولمن معه على الحق. ثم قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، وكما قلنا أم بمعنى بل والهمزة، بل أتأمرهم أحلامهم، والأحلام هي العقول بهذا، يعني هل عقولهم هي التي تأمرهم بأن يقولوا بأنه كاهن أو مجنون ويتربصون به ريب المنون؟ الجواب لا، لو الأحلام والعقول السليمة ما تأمر بهذا، وهم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس كاهنا وليس مجنونا، يعلمون هذا. طيب ما ما ما ما أمرهم؟ بل هم قوم طاغون، هم متجاوزون للحدود، هم قد بلغوا الغاية في الكفر، كفرة قد جاوزوا في الكفر، بل هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله، بل أيقولون أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم تقوله، يعني اختلق القرآن هذا الكلام، تقوله من عنده، أتى به من عنده، أساطير الأولين، بل لا يؤمنون. الحقيقة أنهم لا يؤمنون، لم يتقوله، لكن هم لا يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا يذكروا شبهة القوم ويرد عليهم مباشرة، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن كانوا يقولون تقوله، أنتم قريش وفصحاء العرب، فأتوا بحديث مثله بمثل القرآن، تقولوا مثل ما قال، مدام أن تقولون أن هذا الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليس قرآنا، شيء يتقوله النبي ويختلقه من قبل نفسه، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. ولن يأتوا، ولهذا تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة، أم يقولون افتراه، فليأتوا بسورة مثله أو من مثله كآية أخرى، فما استطاعوا. ثم تحداهم بعشر سور فقال أم يقولون افتراه؟ فليأتوا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فما استطاعوا، أو العكس، العكس، تحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بمثل القرآن، فقال ولن يأتوا بمثله ولو كان، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تنزل معهم إلى عشر سور ما استطاعوا، إلى سورة واحدة ما استطاعوا، ولن يستطيعوا، ولن يستطيع أحد أن يأتي، لأنه كلام رب العالمين صفة الله. ولهذا تحداهم، كنتم صادقين أنه يختلقهم من قبل نفسه، ائتوا بمثلي أنتم فصحاء. ثم قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقررهم لأنهم يقرون بالخلق. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فيقول الله جل وعلا يقررهم بالشيء الذي يقرون به. وكثيرا ما يأتي الله عز وجل بتوحيد الربوبية ليقرر به توحيد الألوهية. فقال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، الجواب يعرفون أنهم لا، ليسوا هم بخالقين ولم يخلقوا من غير شيء، بل خلقهم الله جل وعلا. أم خلقوا السماوات والأرض، من الذي خلق السماوات على عظمها وكبرها وخلق الأرض؟ بل لا يوقنون، لا يوقنون، وإلا هم يقرون بهذا. ولهذا لم يذكر جوابهم، لم يذكر لهم جواب على هذا الاستفهام، لأنه شيء يقرون به ويعترفون به. ثم قال أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم عندهم خزائن رحمة ربك، مفاتيح الخزائن والرحمة عندهم بأيديهم؟ لا. ولهذا فيهم الفقير وفيهم المسكين وفيهم كذا وفيهم كذا، فالخزائن ليست عندهم، عند الله، عند الله جل وعلا. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، هم الغالبون على الناس، هم الذين يجبرون الناس على ما يريدون، هم الذين يتصرفون في الكون كما يشاءون، يسيطرون على كل شيء. الجواب كله لا، ليس كذلك. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أو أريت أم أيضا يسألهم هل لهم سلم درج يصعدون فيه في السماء ويستمعون من الله، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. إن كانوا كذلك يأتي بحجة، سلطان، حجة بينة واضحة بأنه سمعها من الله. وكل هذا على سبيل إيش؟ يعني تقريرهم وبيان عجزهم. كل هذه الأمور ليسوا من أهلها، وكل هذه الأمور مردها إلى الله جل وعلا، فهو المستحق للعبادة. وما أنتم إلا عبيد، فعليكم أن تؤمنوا بربكم جل وعلا، وأن تخلصوا العبادة له، وأن تصرفوا العبادة له. قال أم له البنات ولكم البنون، تجعلون لكم له البنات وأنتم لكم الأبناء. والبنات عندهم محل عيب، ولهذا إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وهذا في غاية الجور. الله ليس له ولد، لم يلد ولم يولد، لكن ربك يعني مقتضى العدل لو كان له أن يكون له الذكر ولا يكون له الأنثى. هم من قبحهم وجورهم، مع أنهم كذبة، والله لا ولد له ولا ولد، يجعلون له بنات أولاد، لكن أيضا بنات ليس ذكورا. ولهذا يقررهم على سبيل الإنكار، هذا استفهام إنكاري. أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أن تسألهم أنت أجر في دعوتك، تقول أنا أدعوك من الله، أريد منكم فلوس، أريد منكم نقود، فهم من مغرم، يعني انطلبت منهم مبلغ كبير ثقيل غرم يثقلهم، ما يستطيعون يدفعون لك. الجواب كله لا، ما النبي ما يسألهم عليه أجرا، ولا يريد منهم جزاء ولا شكورا، ولا يخل عليهم شيئا أبدا. هذا كله تستدعي إلى أن من هذا وصفه الواجب أن يسمع له ويعلم أنه رسول من عند الله حقا، وأنه صادق لا يريد شيئا منهم. قال أم عندهم الغيب فهم يكتبون، عندهم غيب، علم الغيب، يكتمون الغيب وما يقع؟ الجواب لا. أم يريدون كيدا، أم يريدون كيدا، فالذين كفروا هم المكيدون. أم يريدون بهذه الأمور التي يقولونها والتي مر شيء منها يريدون الكيد؟ نعم، يريدون كيد الإسلام وكيد النبي صلى الله عليه وسلم وكيد الحق والصد عن دين الله عز وجل. بكل ما يفعلون يريدون كيد الحق ورده، ورد الناس عنه. قال الله جل وعلا هم المكيدون، الدائرة واجعة عليهم، وسيدخل الناس في دين الله أفواجا، وسينصر الله دينه، وسيذلهم ويخزيهم ويدخلهم النار. ثم قال أم لهم إله غير الله، سبحان الله عما يشركون، لهم إله غير الله؟ الجواب لا. ثم نزه نفسه، لأن التسبيح والتنزيه، التنزيه والتبرئة عن كل نقص وعيب على صفة التعظيم. فنزه ربه عما يشركون، لأن كل من يشرك مع الله ويجعل شريكا فهو لا حق له في العبادة ولا يستحق العبادة، والله منزه عن أن يكون له شريك. ثم قال وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم، لما يعني من شدة تعنتهم عياذا بالله، حينما يروا كسفا، والكسف هو القطعة من الشيء، لو أنهم رأوا قطعة نازلة من العذاب من السماء نازلة بالعذاب، حتى لو رأوها عيانا بأم أعينهم لقالوا هذا سحاب مرقوم، هذا سحاب بعضه فوق بعض، لشدة تعنتهم وعنادهم وإصرارهم على الباطل، فقد بلغوا مبلغا عظيما في ذلك. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، ذرهم اتركهم، أنت نصحتهم وبينت لهم وهم بلغوا ما بلغوا من العناد، فذرهم اتركهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. الصعق هو الموت، يصعقون يعني يموتون، تخرج أرواحهم، يهلكهم الله جل وعلا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ذلك اليوم حينما يأتيهم الموت ويصعقون، تقبض أرواحهم، لا يغني عنهم كيدهم الذي كانوا يكيدون به في الدنيا وجمعهم وقوتهم، لا يغني عنهم شيئا من الأشياء ولا هم ينصرون، ليس هناك أحد يقوم بنصرتهم من الله جل وعلا ولا من هذا العذاب. ثم قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه عبرة يا أخوان، للذين ظلموا، للكفار عذابا دون ذلك قبل يوم القيامة، لهم عذاب في الدنيا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ما ينزل بهم من القحط والجذب، الأمراض، الهموم، الغموم، هذا عذاب عاجل في الدنيا لهم. وقيل بل عذابهم الذي يقع بهم الحروب التي تقع بهم، وقيل غزوة بدر. الحاصل الكفار ينزل بهم من العقوبات الشيء الكثير في الدنيا قبل الآخرة، ولكن أكثرهم لا يعلمون ولا يرجعون. ثم قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، اصبر لحكم ربك الكوني والشرعي، ما قضاه كونا وما قضى به شرعا، جعلك رسول وأمرك بأمرهم، فاصبر على ذلك فإنك بأعيننا، أي يقول ابن كثير بأعيننا أي بمرأة منا، بمرأة، فإنك بمرأة منا وتحت كلاءتنا، والله يعصمك من الناس. وهذا مقتضى لغة العرب، وفيه إثبات العين لله جل وعلا، ليس كمثل شيء هو السميع البصير، لكن بأعيننا هنا يعني بمرأة منا، نراك ونحفظك ونكلأك. وسبح بحمد ربك حين تقوم، فيه الحث على التسبيح حينما تقوم، قيل حينما تقوم من النوم، وقيل حينما تقوم من مجلسك، وقيل حينما تقوم إلى الصلاة، والصواب أنه يشمل جميع الأحوال. فإذا قمت للصلاة سبح، من مجلسك قل كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك، إذا قمت من أي شيء فسبح، اذكر ربك، نزه ربك، فسبح ربك، فسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، ومن الليل أي سبح ربك من الليل في الصلاة، سبح ربه، وكذلك عند إدبار النجوم وهو آخر الليل. وقال ابن كثير المراد به الركعتان قبل صلاة الفجر، تسبيح عند إدبار النجوم هذا في آخر الليل، صلاة الركعتين قبل صلاة الفجر، وقيل بل المراد به صلاة الفجر، وكل ذلك حق. فهذه من المواطن التي يسبح العبد ربه فيها، وهذه في الحقيقة يعني من الفوائد العظيمة. ولهذا لو الإنسان ما يخرج هذه الليلة إلا بهذه الفائدة وهو التسبيح كلما أراد أن يقوم لكان في ذلك فتحا عظيما. وأظن أن الوقت قد أشرف، لكن في جوائز. طيب إذا عندنا ثلاث جوائز، نسأل ثلاث أسئلة. السؤال الأول، فإنك بأعيننا. ما معنى هذه الآية؟ أنت. نعم أنت. إيش؟ بمرأة منا. طيب هل في إثبات صفة العين لله عز وجل؟ نعم في إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى، ولكن ليس كمثل شيء هو السميع، بل لا عينان سبحانه وتعالى. أحسن. سورة الطور ما نوعها؟ نعم مكية. ايش دليلك؟ احسنت. طيب على كل حال الوقت ضيق، سامحونا. السؤال الاخير، ما من نتربص به ريب المنون؟ حوادث الزمان، حوادث الدهر، يعني حوادث الزمان والدهر يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. احسنت، بارك الله فيك، والله اعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.